بقى وقف مسؤول وجهز اجهز الفنان كبير اعصابي سايب عشان واقف مع عمالكم DarkMixed.com شبا سرسو بصبع وديهم يا زميلي ابعتهم اديهم سرسو بصبع وديهم يا زميلي ابعتهم اديهم بتقول انا وسط الشارع بعملهم اتاري وصارع بتقول انا وسط الشارع بعملهم اتاري وصارع بعملهم اتاري وصارع هنط انا هجرح واشوط تتنطط تلاقيني بلا شوط هنط انا هجرح واشوط تتنطط تلاقيني بلا شوط هنط انا اجرح واشوط تتنطط تلاقيني بلا شوط شقة وحويس في الشق طريق قدام الاستواء دار السلام مصري القديمة اصحى لبلدنا ليها القيمة اصحى لبلدنا ليها القيمة دار السلام مصري القديمة اصحى لكلامنا ليه القيمة ده كان سر الاغنية زود على الخلطة تقلية حطينا التقلية زود على الخلطة تقلية شباب كان معكم يوسف الشاعر توزيع شقاوة العبقري إدارة إسلام نحلة شكرا لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم